يعني لما واحد يقول لك المساله الفلانيه تقول له ما يهمكش سيبك يبقى انت بتقول الله اكبر بتطلع ايديك يعني يا دنيا. فلاحظ ده يا بقى في دنيا بقى سبحان الله خمس دقائق لله والبيت ربنا يقول للدنيا ايه يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. ولذلك هي استخدمت ناس كتير كل واحد غافل عن الله يبقى الدنيا استخدمته. تعرف اول انسان المؤمن ما بنحط في قبره بيحصل له ايه واول فاجر ما بنحط في قبره بيحصل له ايه؟ الصلاه ده ايه؟ الصلاه ده ايه؟ ده اثرها مش ممتد في الدنيا بس ده اثرها ممتد في وحده بالخاص في الوحده بتبقى مرتبه جنب راسك تمام شوف الحراسه وبتبقى ماسكه ايه؟ برنج وشنج وشنج جنب راسك ماسكه رفع السلاح كده رفع السلاح اول المؤمن لو يحط في القبر شوف النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله لو النبي خرج يتاول على اصحابه قال لهم يضحكون قال لهم لم تضحكون والله لو علمتم ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم الى الصعوبات تجأرون وما استمتعتم بالنساء على الفرس. ليه يا نبي؟ قال لقد كان انا معي آلهة الاخ جبريل، جبريل انت سيدني دلوقتي، قبل ما اطلع عليكم كان في اجتماع بيني وبين مين؟ وبين جبريل. ها؟ تفتحوا لي الاجتماعات اللي اتكرر، واخد بالك من كلامي، ليه اجتماعها؟ ليه اجتماعات اللي اتكرر؟ كان مجتمع مع مين؟ مع جبريل. اذا في خبر نازل من السماء، خير يا رسول الله، خير يا حبيب الله، ما تصلي عليه رساله. قال يا محمد اخبر امتك بان القبر يقول لهم اذكروني كل يوم ما تنسونيش انا بيت الوحشه ده القبر بيقول انا بيت الوحشه انا بيت الغربه انا بيت السوء انا بيت التراب انا بيت الضيق الا من وسعني الله عليه. طب قبل ايه تاني؟ قال لا اسمع يا سيدي اول المؤمن ما بيسفل بيسفل راسه الى القبله وينام على شقه الايمن وخده على التراب واول السوج ما بيجي ياكل ياكل مين؟ ياكل سياسه الملك وسياسه الرئيس وسياسه الحاكم وسياسه السلطان. اول ما يبدا ياكل انت لما تتحط قدامك السفره بتقول ابداوا بسيد الطعام. مين يا عم سيد الطعام؟ اللحمه. هذا كلام سليم يعني؟ ما هو الاف من لا اله الا الله. فالاف عندها عاده سيئه في الاكل يقدم لك الويك الاول، ويك عباره عن ضميه مهروسه هبس يعني كانت حتى الغمل هبسها. يقول لك كل ويجيب لك البكاو تغيب تاكل لغايه ما تملى بطنك ويجيب لك حتتين لحمه في الاكل. تقول له ده انا شبعت. ها؟ فالراجل ده بقى تقول له لا ابدأوا بسبب الطعام هات اللحمه الاول. ها؟ شوف الدود اول ما يبدا ياكل يبدا بايه؟ بالعين اليمين. شوف يبدا بالعين اليمين. ليه؟ ما هي على الارض مش هو مدفون على جنبه اليمين وخطوة الطراب. يوم يبدا بالعين لان العين طريه يخلص ويطلع بقى على اللحم والجلد وبعدين الاخر بقى يستلع على العظم بقى. بعد شهر بعد شهرين تلاقي نفسك شويه عباره عن شويه تراب ابيض. مين ده؟ يا فلان لا اله الا الله. هم تعمل ايه؟ شوف القبر بيقول لك ايه؟ بعدما ما يفتن المؤمن ينبعث له صوت من جوف القبر يقول له مرحبا بك واهلا. القبر بيقول له بقى اهو مرحبا بك واهلا. لقد كنت من خير من يمشي على الارض. ها؟ أنا وقد وليت أمرك. مدام جسري بقى هنا، أنا كنت الحياة منتظرك من زمان لأنك رجل صالح وبتصلي والناس بتحبك وجلساتك في المساجد، وأنا بقى ربنا قال لي أنا بعثته لك أهو، شوف بقى الخبر معاك. أنا وقد وليت أمرك فسوف ترى سريعي بك وكاملك. كما لما واحد يطرح صيف عند واحد والواحد ده بيحبه، ساعات يقول له شيء اول وبعدين يقول له الحاجه المثاليه بعدين يقول له مش كنت يا اخي تقدم الساخن بعد المثال، يقول له انا حطيت ايدك من السجاده مش عارف اقدم لك ايه، انا محتار اقدم لك ايه، والوزن عايز يجيب الدنيا كلها. القبر فرحان بالعبد المؤمن لانه نزل ضيف عليه، اللي انا كنت من زمان عايز اشوفه، ده انا بحب الناس الطيبين. ها فلتعلمن صنيعي بك وكرمي لك. نعم ها وبينما المؤمن كذلك اذ يدخل عليه مخلوق جميل الخلقه كان الشمس تجري في وجهه فيقول له لا تدري من انا عبد الله انا عملك الصالح. انا عملك الصالح. فيتسر حضره عليه مد البصر. وانت كنا مفكرين ان القبر عبارة عن شوية الصوب اللي على بعض دول، اللي ده في حاجة ورا القبر اسمها عالم الفرزخ لا يدري مداه وسعته الا الله، اللي ربنا بيقول ومن ورائهم فرزخ الى يوم يبعثون. ده القبر ده بس بنشيل فيه شويه العظمه وشويه البتاع عشان الروح ما تطلعش بره، انما وراء القبر برزخ، والبرزخ ده لا يدري مداه الا الله. يتسع قبره عليه مد البصر وتفتح له طاقه الى الجنه يرى فيها روحا وريحانا وجنة نعيم. يا سلام يا سلام. يبص يلاقي عمله قاعد جنبه صورة جميلة، صديق عظيم ورفيق كريم قاعد جنبه، والقبر اتسع لانه بقى برزخ، عالم البرزخ مد البصر يبص ما يشوفش الاخر لانه بقى واسع. وعلى طول الارسال ينتقل من عالم البرزخ الى عالم الجنه، يبص لانه الجنه فتحت. فايه؟ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. خد بالك يا سيدي، خد بالك وحدك، ولذلك في وحده هديه ولد للنبي، وكانت فتاه في سن العشرين ولكن ابويها كانوا بمرض، وامنت رغم انفهما فلما ماتت جاء براها الى سيدنا محمد وقال له يا محمد نريد ان تعلمنا اين ابنتنا ابي سله ام في مصر. ده انا عايزك توحد الله كده في لا اله الا الله، وسيبك بقى من الدنيا شويه، سيبك من الناس، وسيبك من شياطين الناس، وسيبك من نفاق الناس وكذب الناس وسجن الناس، وقل له هو رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. الله رب الناس. مش كفايه انها بتعمل غصب عننا، عايزين بقى تشوف حكيك. احنا بنخافه. ونادى عليها يا فلانه فردت عليه من داخل القبر لبيك يا رسول الله. قال لها في الجنة انت يا رسول الله. قالت انا في جنات ونهر في محل صدق عند ابيك مختلف. فقال لها اجيبي يا ابوكي. قالت والله لا اجيبه. قال لها ولماذا؟ قالت لانني رايت ربي خيرا من ابي. وراحت هنا تجاه ابوها مين؟ ابوها من جواها بالنسبه لها بقى ابو جلنبه دلوقتي يا خوي ما تقول حاجه. ابوها منه بتاع مين؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل. لا شغل في شغل. ابوها في دول مش فاضيين ده وراهم زيارات وراهم ملائكه وراهم زيارات في سوق الجنة وزيارات للرحمن جل جلاله. للرحمن جل جلاله. اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لقد رأيت ربي خيرا من ابي. ما هو يروح هناك لا يمكن يرجع الدنيا ثاني. واهل الخير لا يمكن يفكروا في الدنيا ثاني. زي ايه؟ قال لك ساعة الاخرة بعد الموت كساعة الدنيا بالنسبة للجنين اذا خرج من بطن امه. يعني هو الواد ما بيتولد في البطن كان يصرخ شويه. قال انت بتصرخ ليه؟ لانه غير مدار الدنيا. طيب بقول لك ايه؟ انت زعلان؟ طب ترجع بطنك تاني ويعملوا معروف؟ ارجع فيا بس نرجع مثل الهوا، وانا كنت قاعد جوه معصر. برضه المؤمن لما يموت ترجع الدنيا تاني يقول الدنيا ده انا هنا في جنات ونقط في سعه وراحه وجنه نعيم روح ورحمان وجنه نعيم. اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الروح هو الراحة والريحان هو ذو الرائحة الطيبة. فتح عليه الطاقة من الجنة بص تلاقي وجد ما في الجنة من روح وراحة ونعيم. يوم يقوله المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة الآن حتى أنقلب إلى أهلي مسرورا. يا رب اول القيامة ده انا حاجة عظيمة عشان اروح ادخل اهلي. اقول له شوف انا ايه؟ اقم الساعة. اقم الساعة. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد بيقول ان في الجنة درجة خططها الله لمن ذكر الموت كل يوم 20 مرة. اللي يذكر الموت كل يوم 20 مرة. يعني ايه اذكره 20 مرة؟ يعني انت تصحى واقول الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت. لا ذكر الموت اللي كان ده ذكر الموت القلب. يعني ما يجي واحد يقول له خد الاكسين دول كده فجعانه يعني عشان توظف الشغله الفلانيه رشوه يعني يقول اني اخاف الله رب العالمين. لا انا هموت. ها اما يبقى ابوه يموت ياخد حقوق اخواته وتروح روح تقول له يا اخوان عايز نصيبي في ابويا العيال عريانين وجعانين وداخل علينا برد. يا الله خد يا خد يا بنتي. قال له يا اخوان اللي على اخلاق ده انت كنت جالس على الدنيا. قال له والله شفت ابوك مات وترمى في التراب. يبقى ذكر ايه؟ الموت. يبقى ذكر الموت. وما دام ذكر الموت هيخشع قلبه. هياخد ايه؟ هياخد ايه؟ لا مكتوب على باب القبر ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم. خلاص انتهى. لا نصير ولا وكيل ولا شفيع انما الله. الله. لا اله الا الله. ومن فجر لما يصل يحصل ايه؟ يقول له القبر لا اهلا بك ولا مرحبا، لقد كنت شر من يمشي على الارض، انا وقد وليت امرك فسوف ترى ما تصنعه بك. فيدخل عليه مخلوق قبيح الخلقه، يخرج من عينيه نار ومن جبره نار، ويقول له الا تعلم من انا؟ انا عملك السيء الذي عملته في الدنيا. فيضيق عليه قبره حتى تختلف اصباعه فيه، وتفتح له شعره الى نار جهنم يرى فيه السعير والزقوم والغسرين والضريعه والسلاسل والاغلال. ويخرج له سنين، شوف العذاب في القبر كتلوه بقى، سنين والسنين فيه قوة 99 سعبانة. شوف اللي بيشوف حد يتحير خيار ربك يقول لك حاسب في استعداد، اضرب يا حوش يا ذبح، اضرب اضرب. اما بيبقى في استعداد في البيت الكل بيطلع يجري، كل خايف ها ويطلع يجري. واذا استعداد دخل الشارع يقولوا ايه؟ ما تيجي نشوف واحد رفاعي عشان يطلعه. انتوا خايفين من حته السابعه؟ خايفين؟ خايفين؟ امال ايه؟ خايفين من الشعبان لانه لو لدغ واحد. خايفين؟ امال ايه؟ خايفين من الشعبان لانه لو لدغ واحد ضيعه على فوق. مهما كان خطر ومهما كان قوي خلاص بيملى جسمه الدم، فما بالك اذا كان الشعبان مأكول عليه القبر؟ الفاجر هو والشعبان مع بعض في القبر. هيهرب يروح فين؟ هيهرب يروح فين؟ و 99 ثعبان، يعني تنين في قوة 99 ثعبان. فينادي الفاجر قائلا اللهم لا تكرم الساعة. يا رب يا مرسوم، لان امال اذا كان العذاب في القبر كده امال بقى النار تتلاقى ايه والغلب تتلاقى ايه؟ طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. شوف فما للظالمين، الظالمين الظلم هو اكبر الكبائر، فما للظالمين من نصير. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاه على البشير النذير. انما الرجل المؤمن نايم في امان الله والصلاه عامله حراسه عليه، يجي الملاكين يسالوا والصلاه تهب وتقف. شوفوا ناحيه ثانيه بقى، ما تجيش من يمه الرب، لان الرب دي كثيرا ما سجدت لله وعرفت الله. قلب لقلب طيب وقلب مؤمن، تبقى الملائكه فرحانه والقبر فرحان وربنا راضي، وتعيش بقى العيشه اللي حاسينك عايشها لغايه ما ينفخ اسرافيل في الصور. ده اللي بيلاقي سكر النهارده بيصير السماء، بيقول لك ده لقيت شحه ونص نقطه وبحر وبيقولها الشمس وظهره في جاردن وهو واحد بحر في الصور، ويجيب راح سنتين ثلاثه عبال الملك ما يسافر له الشقه، ثلاث سنين يمر على الشقه، كل ما هو راح سلام عليكم. اه امال فاضل ايه؟ يقول له فاضل الاجابه بقى سلام عليكم. وسافر غايه فين؟ يقول له فاضل نضربها فين؟ الكباك هيجي يمر كل يوم يمر كانه بيقبل او حاجه ولا اسوء يخرب بيتك. ها حاجه غريبه هتقعد فيها سنه ولا سنتين، هو القبر اللي هتحمر فيه على صار. ما رحتش يوم قلت السلام عليكم ولا هنا؟ اه فيه ميه ولا نور ولا فيه نار ولا صحيح؟ ما رحتش ليه بتشوف الشقه اللي هتسكنها على طول فين؟ ما جبتهاش ليه؟ ما رحتش ليه قلت للقبر السلام عليكم؟ سلام عليكم بارقام المؤمنين. ما رحتش ليه تزور السكن الشقه الجديده اللي ربنا وضعها لك واللي لابد هتسكنها لو كان على راسك ريشه من ذهب؟ لابد هتدخلها ومش هتركب هليكوبتر، انما هتروح على خشبه وهتنفخ طعام ومفيش رخام، ولو كانت الدنيا كلها ملكك هتنتفخ في الطعام. ما رحتش ليه مرات على السكن الجديد؟ ما رحتش ليه قلت اللهم رب هذه الاجسام الباليه والارواح الباقيه التي خرجت اليك وهي مؤمنه بك ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندك. ما رحتش ليه وقت اللهم عالف وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم. ما بتروحش تتمم على سكنة البيت مش بتاعها؟ لا والله والله العظيم هتدخله واقسم بالله هتدخله. انت مش احسن من النبي محمد. النبي محمد وهو على فراش الموت كان بيقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى سيدنا بلال نايم بيموت والاخر صرخ قال لا انا بريء مما برئ منه رسول الله لا تقولي وكذا انما قولي وصبحك غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. يا سلام يا سلام لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. لابد تروح لابد تروح تشوف السكن بتاعك شوف قدمت ايه. ربنا ما بياخدش خلوه رجلي. ربنا بس عايز كلمه طيبه منك عايز عمل صالح مش هياخد خلوه ولا هياخد مقدم ولا هياخد تامينات صحيه ولا هياخد منك شيء ابدا. بس بيقول اعدت للمتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. وعدت لمن يا رب؟ هي لو كانت فلوس كان معه جماعة العرب في السعودية والكويت وليبيا هيشتروا الجنة زي ما اشتروا الزمالك وجاردن سيتي والحدود ومصر الجديدة والمليان والسوقي ويا تقع المصريين ويموت. ها؟ اذا كانت الجنة بالخلوق يبقى حميقة لجماعة السعودية والكويت وليبيا. ها؟ يروحوا يشتروها. انما ربنا ما قالش ولدت السعوديين ولا الكويتيين ولا الليبيين ولا للمصريين. انما قال له عزت لمين؟ للمتقين. انا عايزك تسمعني الصلاة على المأموم الامين. وعزت لمين؟ للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال لك التقوى اربعة اشياء عشان برضه ما تبقاش الكلب عمضة عليك تبقى ما تحبهاش. الخوف من الجميل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الاخير، العمل بالتنفيذ. هذه اربع حاجات اربع اشياء التقوى تشملها. الخوف من الله اولا، الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومعنى المقام يعني من خاف القيام بين يدي الله. خد بالك من كلمة المقام اللي تظن مقام السيد البدوي ولا سيد ابو مسلى ولا سيد ابو القاسم اللي بيروحوا له عند الايوبية هنا ولا سيد ابو سعود الجرحي اللي متوفر يوم جمعة يروحوا له اللي عايز يتخلف واللي عايز ابنها يصحى. كل مدى يا سيد ابو سعود والشيخ المنشد واقف وتذكره بعد ما كان الفراق مع ابو سعود. ما هو كل واحد عندنا له نادره مخصوص. السيد عجول السيد عجول سيد فين فوق اللي ما شافش اي حد حماس او سعود الجوحي بيوك. فعرف مين الكلام ده؟ فعرف مين الكلام ده؟ زي القسيس اللي نزل يشتري فور من السوق فلا واحد بيبيع بيوك قال له الزبده بيبدا يا ابني قال له لا ده بيرن يا ابونا. ما هو يا ما هو لو قال له بيبدا مش هيشتريه. لو قال له بيبدا مش هيشتريه برايه. ها؟ لما حصل طلع الحبيب النبي الناس يعني واحد يقول ديوب والثاني يقول عجوز. ابو مسلم معيز كده ابو مسلم بتاع الشرقية في جامعة القراوة في دول يعني معيز. ما بيحصل حاجة. انت سبحان الله احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات. من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على ابوابها الصلوات. يسعى الانام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الايات. ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. فكلا فربنا ما يسألك ابدا عني ليه لا تدخل حلم سلم يا مسلم سلم يا رب سلم يا رب استكر والعوذ بالله والعوذ بالله. الله يرضى ان طرقت سؤاله ده الدعاء مخ العباد. وين وين سالك عباد عنين عني انا؟ طب يا رب ما فيش وكيل وزاره عندك ما فيش سكرتير؟ نسالك انت على طول. قال واذا سالك عبادي عني ما اقولهمش روح بقى للرئيس الجزوري عشان تجيبوا بسيخ من هناك ولا روح انا بنسلم وكنت ايدك معرفه. لا انما اقول يا رب على طول لان انت بتقول يا رب يقول لك لبيك يا عبد. سيدنا موسى قال له صحي صدري واسلمي امري واحنا مخلصا من لساني اسمعوا قوي تبقى تعالى واجعلني وزيرا من اهلي. هارون يا اخي اسد به اجري واثق في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اظن هل نسمع يا موسى انت بتكلمني انا؟ لا ده الورق ده يروح لجبريل الاول عشان يعتمد بختم الجمهوريه. ها وبعدين جبريل بيحوله على ميكائيل عشان يطالب بامضاء السلم موظفين من الملائكه اللي فوق. لا تعرف السلمه ايه؟ موسى وهو رائد خير التاثير بالتنفيذ قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى. قد اوتيت سؤلك يا موسى ولذلك ادعاء مخ العباده. طب يا رب ده لدي سامع ومليان هموم واحزان على انا هاخد الكره يا رب والهم الغم اللي في قلبي تعمل فيه ايه؟ شوف ربنا قال ايه في الحديث القدسي من شغله ذكره عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. الله لان هو عارف انا في قلبي ايه وفي قلبك ايه يبقى خلاص بس المهم انت هتذكر مين؟ تذكره هو. تذكره هو ها؟ انما العجل بتاع السيد سحي والجبت ده اللعجة بتاعت ابو مسلم الجيب بتاع ابو سعود الفرحي هياكله الشيخ بتاع الذكر وخلاص ابو سعود هيطلع ياكل. قال ابو سعود هيطلع ياكل من انت ابو سعود ياكل؟ ابو سعود هنا في الدار الاخرة وده كنار خيط على ابو سعود الجرح والدكتورة شغالين. انا بحسبهم يعني قاعدين يذكروا الله بالكلام اللي احنا عارفينه كده لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله. انما شوف واحد عمال يصف وصونه يقول لك ايه العيون السود رموني حي حي حي حي قولها تاني وخلى الطريقة الصالح وده طريقة برضو الطريقة عم صالح واحد الله سبحان الله انت يا جرفاي العيون السود رموني حوصت بيه حوصت مين يا اخوالي يا عمي طب كده ابو العيون السود اللي جمالك زين وغنوا خلاص غنى علينا هادي يا اخوالي هادي ده الجهل من المسلمين وقعوا فيه ما تقول يا رب ما تقول يا رب يا سيدنا موسى يا رب ماذا تقول للعبد اذا قال ربي وهو قال له اقول لبيك. قال له اهو ساجد. قال له اقول لبيك. قال له اهو عاصي. قال له اقول لبيك لبيك لبيك. اني والانس والجن في نبأ عظيم. اخلق ويعبد غيري. وارزق ويشكر سواي. خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد. صحيح. انا اللي بنزل الرزق واللي بينادي بينادي غيري اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبخطون عني في المعاصي وهم افقر شيء الي من اقبل منهم لقيته من قريب ومن اكبر ناديته من بعيد فرحت ايه؟ اهل ذكري اهل عبادتي، اهل شكري اهل زيادتي، اهل مجالستي اهل طاعتي، اهل معصيتي لا اقلقهم من رحمتي. ان تابوا الي فانا حبيبهم، فاني احب التوابين واحب المتطهرين، وان لم يصابوا فانا طبيبهم، ابتليهم في المصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد، والسيئة بمثلها واعفو، وانا ارفق بعبادي من الام بولدها. الست اهو يسيب اللي بيقول هذا الكلام الجميل اللي بيقول عبدي ارفعك وتنساني واقصوك على تخشاني، لو امرت الارض لابتلعتك في بطنها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن اؤخرك الى اجل اجلته والى وقت اعقدته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي، اعد عليك اعمالك واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت وادركت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوصار، ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. اسال الله ان يحسن ختامنا، وان يتقبل اعمالنا، وان يؤنس في القبور وحشتنا، انه نعم المولى ونعم النصير. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم لقائك سر عوراتنا، امن روعاتنا. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من السلب بعض العطاء. آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، سلبنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، احفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. رب لنا اولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من اراد ان يقع